إذن كون الله سبحانه وتعالى فاعلا معناه أنه هو الخالق، وذكرنا أن كل شيء لم يكن ثم كان فهو بفعل الله سبحانه وتعالى وبخلقه، يعني بقدرته. الآن إذا كان كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كل شيء فهو كائن بقدرة الله جل وعلا، تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى، تعلق قدرة الله بالممكنات من حيث إيجادها أو إعدامها، يعني إيجاد الممكنات أو إعدامها، هذا الأمر هو خاصية وميزة خاصة لقدرة الله جل وعلا، خاصة لله من حيث هو قادر، من حيث هو موصوف بالقدرة. فالله سبحانه وتعالى من حيث ما هو قادر هو الموصوف، هو المتصف بالقدرة على إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن. فكل ما لم يوجد بعد أن لم يكن فهو من متعلقات قدرة الله جل شأنه. هذا الحكم وهو تعلق القدرة بالأشياء على سبيل الإيجاد هذا حكم عقلي، حكم عقلي، والأحكام العقلية لا يجوز تخصيصها، لا يجوز تخصيصها، يعني الأحكام العقلية لا يجوز تخصيصها، بمعنى أن نقول إن كل المحدثات فهي موجودة بإيجاد الله إلا المحدثات التالية 1، 2، 3 فهي موجودة بقدرة غير قدرة الله، هذا يسمى استثناء أو تخصيص. تخصيص في حكم عقلي، تخصيص في حكم عقلي. ما معنى الحكم العقلي؟ يعني الأمر الوجودي في نفسه، الأمر الوجودي الثابت لنفسه، الثابت في نفس الأمر، لا بإثبات مثبت ولا بجعل جاعل، هذا هو معنى الحكم العقلي. لذلك نقول نحن المستحيل لا يمكن أن يكون واجبا، والواجب لا يمكن أن يكون مستحيلا، والممكن لا يمكن أن يكون لا واجبا ولا مستحيلا. فالأحكام العقلية فيها وصف للأشياء في نفسها، فيها وصف للأشياء والأمور في نفسها، بحيث أن هذه الأمور لا تكون كما هي عند العقل أو كما يكشف عنها العقل بجعل جاعلا، بل هي في نفسها كذلك، يعني كما يحكم عليها العقل. فعندنا نقول أن الله سبحانه وتعالى من حيث ما هو قادر فقدرته متعلقة بالأشياء على سبيل الإيجاد، فهذا الحكم حكم واحد وهو عقلي، وهو عام لجميع الممكنات، فلا يجوز أن يخرج ممكن من الممكنات عن هذا الحكم. فلا يجوز أن يقال إن بعض الممكنات مخلوقة وموجدة بإيجاد غير الله سبحانه وتعالى لها، لأن هذا تخصيصا لهذا الأمر العقلي، لهذه القاعدة العامة. ومن هذا الباب كل فرقة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية، كل مذهب خالف هذه القاعدة فهو وقع في تناقضات في طريقة الاستدلال، إما على وجود الله أو على صفاته. الفلاسفة أخرجوا بعض الأشياء من أن تكون متعلقة من أو موجبة بإيجاد الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في بعض التناقضات. المعتزلة أخرجوا أفعال الحيوانات، أفعال الحيوانات، يعني كل ما هو حي قادر مريد أخرجوا أن يكون أفعاله أن تكون أفعاله موجبة بإيجاد الله سبحانه وتعالى، ومنها الإنسان. وغيرهم أخرج غير هذه الأمور. كل هذه المذاهب وكل هذه الفرق عند هذه الأقوال وقعت في تناقض، إما مع أصل إثبات وجود الله أو مع إثبات الوحدانية أو إثبات أي مطلب بعض المطالب الأخرى في علم التوحيد. لكن أهل السنة تميزوا لشيء معين. هذه الميزة، أنا دائما أقول هذه الميزة وهذه القاعدة التي يقول بها أهل السنة، وهي أن قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا إرادته متعلقة بجميع الأشياء، لا بسبب إيجاب ولا على سبيل الإيجاب. هذه من خصائص أهل السنة والجماعة، من خصائص مذهب أهل السنة. يعني إذا أردتم أن تجيبوا من يقول مثلا ما هي، تذكر لي مثلا خصيصة من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، فقل له إن مما يتميز به أهل السنة والجماعة هو أنهم لم يخرجوا ممكنا موجودا عن أن يكون متعلقا من متعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني لم يقولوا بأن هناك شيئا في الوجود قد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، هذه خاصية وخطيفة لأهل السنة والجماعة لم يشاركهم فيها أحد من الفرق مطلقا ولا من المذاهب، سواء من فرق إسلامية كالمعتزلة والشيعة أو من الفرق أو المذاهب الفلسفية على اختلاف أقوالهم أو من غيرهم، حتى من غير المعتزلة والشيعة وغيرهم، حتى مثل القائلين بوحدة الوجود لم يشاركوا أهل السنة في هذا المطلب، لأنهم أصلا مع قولهم بأن كل ما في الوجود فهو موجود في وجود الله، هكذا تعبيرهم موجود في وجود الله، نحن نقول موجود بإيجاد الله، هم يقولون موجود في وجود الله، ملابس قائم بعين وجود الله، فهم أصلا لم يثبتوا موجودا، لم يثبتوا وجودا لم يكن ثم كان، هم أصلا منعوا أن يكون ثمة وجود حادث، بل قالوا كل ما في الكون فهو عبارة عن مظاهر لعين الذات الإلهية يعني. فهم لم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا أصلا، لم يقولوا ولا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا أصلا. هذا معنى هذا الكلام، هو معنى وحدة الوجود بالمعنى الباطل، وهو الذي يذمه ويبطله أهل السنة، ولا يمكن أن يكون متفقا مع مذهب أهل السنة بأي وجه من الوجوه. إذا نرى من هذا العرض السريع أن هذه القاعدة تميز بها أهل السنة والجماعة، وهي قولنا إن التعلقات، إن قدرة الله، كون قدرة الله متعلقة بجميع الممكنات أو بجميع الحوادث مطلقا، هذه خاصية وخطيفة وميزة من ميزات مذهب أهل السنة والجماعة. واضح يا أخوان كيف؟ بناء على ذلك إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء بلا واسطة، يعني خالق كل الأشياء بقدرته، ما معنى قولنا إن الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء بلا واسطة؟ يعني لا يتوسط وجود بين وجود بعض الأشياء وإيجاد الله له أن يوجد شيئا بينهما ليكون واسطة في وجود ما سواه، بمعنى أن هذا الشيء عنه أو منه يصدر سواه، عنه أو منه يصدر إيه سواه، وهذا الشيء هو يكون بخلق الله، كما قال مثلا الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأشياء ثم عن هذه الأشياء صدرت بقية الموجودات، فصار هناك يقولون بالواسطة في الإيجاد، الواسطة في الإيجاد، وهذا المعبر عنه عندهم بالتفويض، مذهب التفويض في الخلق مش مذهب التفويض في الصفات، التفويض في الخلق بمعنى ان الله سبحانه وتعالى صور الى بعض الموجودات خلق بعض الموجودات الاخرى، بحيث ان قدرته اقتصرت على ايجاد الموجودات الاولى، ثم باقي الموجودات ما دون هذه الموجودات توجدها الموجودات التي صدرت عن الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب التفويض، يسموه التفويض في الخلق، وهذا هو أصلا عين مذهب المشركين الكفار الذين يقولون بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، أي بتعدد الآلهة أو بتعدد الأرباب. نرجع ونقول إذا كان الله سبحانه وتعالى خالقا لكل شيء بلا واسطة، يعني لا يوجد وقائف بين قدرة الله والموجودات التي يخلقها، كيف إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يصح هذا الأمر مع ما نلاحظه من التناقض والاتفاق والاضطراب في كثير من المظاهر الكونية، من المظاهر الوجودية؟ يعني نحن عندما نكشف مثلا كارثة الكهرباء دائما تضوي الكهرباء، عندما نفعل النار نشعر بالحرارة، عندما نأكل نشبع، عندما نمشي نتعب، وهكذا. هناك يوجد نوع من الاضطراب، نوع من الاضطراب في المظاهر الوجودية. فإذا كنا نقول إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بلا واسطة، فكيف يمكن أن نفسر المظاهر التي هي مبنية أصلا على الاضطراب والتناقض؟ يعني هناك إذن يوجد مظاهر وجودية متناسقة ومضطربة دائما لا تتخلف، لم نرها متخلفة أصلا، لم نرها، لم نحسها، لم نشعر بها أنها قد تخلفت. إيش يعني تخلفت؟ أنه حدث المقدمة الأولى ولم تحدث ما بعدها، صار في هناك انكسار خرم، لم نحدث بهذا الأمر. فكيف نفسر هذا ما نلاحظه بالحس مع ما ندعيه من قاعدة عقلية؟ هذا أمر مهم جدا يجب أن نفكر فيه. نعم، من نفس الباب، كل هذه المظاهر من نفس الباب. الآن إذن هنا صار عندنا أمران يظهر بينهما التعارض، يعني يظهر لنا ظاهريا وجود تعارض بينهما. الأمر الأول قولنا إن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء بلا واسطة، وبذلك نفينا أن يكون هناك غير الله ما يخلق غيره. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بلا واسطة. الأمر الثاني ما نلاحظه من اضطراب بعض أو كثير من المظاهر الكونية الوجودية، كيف نفسر ونوفق بين هذين المظهرين؟ يعني بعض الناس الذين انتفقوا إلى القاعدة الأولى وإلى المعنى الأول أهملوا كل أثر وكل قيمة للموجودات سوى الله سبحانه وتعالى، ففعلوها غير فاعلة بالمرة وغير مؤثرة وغير قادرة على أي نحو من أنواع من أنحاء القدرة. وبعض الذين التفتوا إلى المظاهر الكونية فاعتقدوا بحسب ما أشعرتهم به حواسهم أن هناك تلازما عقليا، بعد أن كان عندهم حسيا ظنوا لاضطراره أنه إيه؟ تلازم عقلي. ظنوا أن هذا التلازم معه لا حاجة إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال مع إثباتنا لوجود الله إلا أن الله سبحانه وتعالى ليس هو فاعل كل الأشياء وليس هو خالق كل الأشياء. إذن من اعتمد على القسم الأول وأهمل القسم الثاني، من اعتمد على المقدمة الأولى وأهمل المقدمة الثانية، وقع في بعض المآزق الفكرية وبعض الأقوال الباطلة، ومن اعتمد على المقدمة الثانية وأهمل المقدمة الأولى أيضا وقع في بعض الأقوال الباطلة. فنحن يلزمنا أن نوفق ونشرح كيف يتم الاتفاق بين هذين الأمرين. باختصار نقول، وارشف الإشكال اللي إحنا بنتكلم عليه، هذه مقدمة للفقرة التي سوف نشرحها بعد قليل إن شاء الله. الآن نحن نقول باختصار، المقدمة الأولى كيف عرفناها؟ عرفناها عن طريق العقل. العقل يقول لا يمكن أن يوجد شيء حادث إلا إذا تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به، يعني إلا إذا كان موجودا بإيجاد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر قلنا نحن إنه إيه؟ عقلي، والعقلي قطعي. العقلي هنا قطعي، والقطعي لا يخطط، يعني لا يمكن إبطاله، لا يمكن تخطيطه. الآن هذا الأمر الأول لا إشكال فيه. الأمر الثاني نحن نلاحظ الاضطرار في الموجودات، يعني في تعاقب أثر بعد أثر، أو شيء بعد شيء. لاحظ كيف المسألة، يعني قلت أثر بعد أثر، مش أثر بعد مؤثر، أو شيء بعد شيء، أو وجود بعد وجود. يعني هناك في تناسق واضطراب في وجود بعض الأشياء. الآن معرفتنا لوجود الاضطراب، ما الذي نعلمه، ما الذي نستطيع أن نجزم به حال معرفتنا وحال ملاحظتنا لهذا الاضطراب المشاهد في الكون؟ هل يمكن أن نقول إن هذا الاضطراب لا يمكن أن يكون إلا على هذا النحو؟ هذا احتمال. بعض الناس يقولون هذا الاضطراب المشاهد لا يمكن أن يكون إلا على هذا النحو. هل يمكن أن نقول إن هذا الاضطراب لا يمكن انفرانه، لا يمكن أن يحدث سواه بعض الناس أيضا يقولون بذلك. أم يمكن أن نقول إن هذا الاضطراب هو أحد الوجوه الممكنة بالعقل، ويمكن ما دامت هي ممكنة بالعقل ويمكن حصول غيرها. الآن ما هو المعنى الذي يمكن أن نأخذه، ما هو المعنى الذي يمكن أن نتعقله من مجرد ملاحظة الاضطراب بين المظاهر في الوجوديات والكونيات؟ هل يمكن أن نأخذ مفهوم الاستحالة أو مفهوم الوجود في الوجود؟ هل يمكن أن نأخذ مفهوم الاستحالة أو مفهوم الوجود بالمعنيين اللذين ذكرتهما قبل قليل من مجرد الإحساس بالمظاهر الكونية؟ يعني هل الحس يعطينا الوجوب العقلي؟ هل الحس يعطينا الاستحالة العقلية؟ لا طبعا. طيب إذا بطل أن نسند التلازم بين المشاهدات، بين المفترضات المتعاقبات المتناسقات المحسوسة، لا يمكن أن نسند هذا التناسب وهذا الاضطراب إلى الحتم والوجوب أو الاستحالة استحالة غيرها. غاية ما يمكن أن نقوله في هذا المقام هو أن ما شاهدناه قد شاهدناه. لاحظ كيف المسألة؟ أن ما شاهدناه قد شاهدناه، لكن هل ما شاهدناه يقول لك إنه لا يمكن أن يحصل غيره؟ استحالة حصول غير ما شاهدناه هل هو مأخوذ بالمشاهدة؟ لا قطعا لا. طيب وجوب حصول ما شاهدناه هل هو مأخوذ بالمشاهدة؟ لا. إذا لا الوجود مأخوذ بالمشاهدة من المشاهدة، ولا الاستحالة استحالة غيره مأخوذة أيضا من المشاهدة. ما هو القدر المأخوذ من المشاهدة؟ القدر المأخوذ من المشاهدة هو مجرد الاقتران أو التناسق أو الارتباط التعاقب، هذا هو القدر المأخوذ من المشاهدة. أما وقف هذا الاقتران بأنه واجب أو مستحيل غيره، أنه هو واجب أو يستحيل غيره، فهذا الوصف بالاستحالة أو بالوجوب لا يمكن أن يؤخذ إيه من مجرد المشاهدة، لا يمكن أن يؤخذ من مجرد المشاهدة. إذن العلماء عندما لاحظوا وفكروا في هذا الأمر على هذا النحو قالوا نعم، نحن لا ننكر التناسق، نحن لا ننكر الاضطراب. هل يمكن أن يوجد عاقل ينكر الاضطراب؟ أصلاً الاضطراب والتناسق هو أحد أدلتنا على صفات الله سبحانه وتعالى، فكيف ننكرها؟ الاضطراب والتناسق أحد أدلتنا على بعض صفات الله جل شأنه، فكيف ننكرها؟ إذا من ينسب أن إلى أهل السنة أو إلى الإسلاميين عموماً أنهم ينفون الاضطراب والتناسب الحاصل في الكون، فهذا لا يعرف ما يقولون، أو إنه يعني ينسب إليهم ما لا يقولون. نحن نثبت إذن الاضطراب، لكن نثبت الاضطراب على النحو الذي شاهدناه، على النحو، على القدر الذي تعقلناه منه بواسطة آلة المشاهدة وهي حس، لا نزيد ولا ننقص على هذا القدر الذي شاهدناه. نعم لاحظنا الاضطراب ليس في العقل ما يدل على وجوده، وليس في العقل ما يدل على استحالة انعدامه، لا يوجد في العقل لا ما يدل على وجوده، وبالتالي لا يوجد في العقل ما يدل على استحالة انقطاعه. لكن هل يمكن أن ننفي وجوده بالفعل؟ لا. إذا نحن نثبت الاضطراب والتناسب، هذا القدر المتحقق، هذا هو القدر المقطوع به بواسطة الحس، ثم نقول لا دليل في العقل على الوجود، ولا دليل في العقل على إيه؟ على الاستحالة. يعني لا دليل في العقل على وجود هذا النظام المحدد، ولا دليل في العقل على استحالة غيره أو استحالة انقطاع هذا النظام. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ إذا فهمنا هاتين الملاحظتين، هاتين المعلومتين بناء على هذا النحو، هل يبقى هناك ثم التعارض بين قولنا إن كل ما هو حاصل في الوجود فهو مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى. وبين قولنا إنه لا يوجد ترابط علمي ومعلولي وترابط عقلي في الموجودات الخارجية، إذا فهمنا هذا النحو، إذا فهمنا هاتين المشاهدتين أو الملاحظتين على هذا النحو، لا يبقى هناك مطلقا أي وجه من وجوه التعارض بين هاتين المقولتين. بمعنى آخر، بكل سهولة وبكل بساطة يمكن لنا أن نقول إن القاعدة العقلية صحيحة والواقع المشاهد أيضا صحيح، لكن دون أن نفصص القاعدة العقلية ودون أن نرفع الواقع المشاهد بالحس إلى مرتبة الواجب العقلي. هذا هو القدر الذي قال به علماء أهل السنة والجماعة. لم يتعد أحد منهم هذا القول، ولم يخرج عن هذا المذهب وعن هذا القول أحد مطلقا من أهل السنة والجماعة، لا الإمام الغزالي ولا الجويني ولا الرازي ولا الأشعري ولا غيرهم من أحد من العلماء مطلقا. ويمكن لنا القول إن هذا الأمر اللي هو نفي وجود الترابط في العقل بين أي شيء، العقل إيه معنى العقل؟ إنه يحيل العقل ضده، يعني انتفاعه. لا يوجد أحد من علماء أهل السنة قال في هذا المطلب، وهذه أيضا إحدى القواعد وإحدى الخصائص التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم من الناس، خلافا لمن ظن من جهلة بعض من الجهلة بعض المنتسبين إلى أهل السنة أن بعض العلماء خالفوا في هذا المطلب. واضح الكلام إن شاء الله؟ إذن القدر المقصود هنا هو أن نقول بمقتضى القاعدة العقلية ونقول بمقتضى الواقع الحسي المشاهد، نقول بمقتضى هذين الأمرين، ونقول بكل سهولة أنه يمكن التوفيق بينه، بل أصلا لا يوجد تعارض بينهما حتى نوفق، لا يوجد تعارض بينهما حتى نوفق. ما وجه عدم وجود التعارض؟ العقل يقول كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو موجود بإيجاد الله. هل إذا قال العقل بهذه القاعدة، هل العقل يوجد أن يكون ما سوى الله دائما متغير دائما مبعثر؟ لا. من أين يقال إن العقل إذا قال، إذا حكمنا حكما عقليا بأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو موجود بإيجاده، من أين يلزم بعد ذلك أن يوجد الاضطراب والعبث أو عدم التناسق وعدم الترتيب في ما وجد بقدرة الله وبخلقه؟ لا تلازم بين هذين الأمرين. إذن مع قولنا بأنه عقلا كل ما هو حادث فهو موجود بقدرة الله سبحانه وتعالى، موجود بإيجاد الله جل ثانه، إلا أن هذا لا يستلزم وجود العبث، إذ يمكن أن الله سبحانه وتعالى قد أراد خلق بعض المخلوقات وأراد أن يكون خلقها على نسق معين، على شكل معين وعلى نسق مضطرب، وأن يكون الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا الشكل دون ما سواه من الأشكال ومن الصور الممكنة التي يمكن أن يخلق الكون عليها. فهنا إذا فهمنا هذا المطلب، إذا فهمنا هذا المعنى على هذا النحو، أصلا نقول إن هذا هو المعنى الذي يبرز عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة واختياره التام وإرادته التي لا تحدد ولا تقيد بقيد. إذن كما نقول إن هذا العالم بكل أجزائه العالم كله بكل أجزائه هو ممكن من الممكنات، نقول إن الله سبحانه وتعالى اختار أيضا ممكنا آخر، وهو وجود هذه الأجزاء على نسق معين وعلى صورة مضطربة. هذا القول، هل يمكن أن يوجد هناك عاقل يقول إن هذا القول يتعارض مع كون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل؟ لا، 100% لا يوجد أي تعارض. إذن بقي هناك مسألة، وهو أن الإنسان يشعر بأنه إذا نسى يتعب، وإذا أكل يسبع، وإذا نظر يرى، إذا وجه بصره وحدق فإنه يبصر. هل يمكن أن نقول من مجرد ملاحظة مثل هذه التعاقبات إن هذا الأمر واجب أن يحصل ويستحيل أن يحصل سواها؟ أيضا نحكم على هذا القدر المتعلق بالبشر بنفس الحكم الكلي الذي حكمنا به على جميع المظاهر الكونية ولا نخصص أيضا. في الأصل عدم التخصيص فيما يتعلق بالبشر وفيما يتعلق بغير البشر، بالموجودات العاقلة وبالموجودات غير العاقلة، كلها تجري على نسق واحد. إلا أن الله سبحانه وتعالى مع ذلك، وهنا أيضا يكمن مظهر آخر من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وتدبيره للكون، وهو أن الإنسان مع كونه غير خالق وغير موجد إلا أنه شاعر، يعني مثل يقول الشاعر، بل يشعر ويحس ويتعقل وله إرادة. الآن الإنسان بعقله قد يجد صعوبة في تصور كيف أنه مع أنه غير خالق إلا أنه مريد ويشعر أنه فاعل. هنا توجد بعض الصعوبة في تصور هذا الأمر. نحن نريد أن نقف في كلامنا عند هذا الموضع فقط، ونقول أيضا نفس هذه الصعوبة تحل بإرجاع النظر وباستحضار المعاني السابقة التي لفتنا أنظاركم إليها، وهي أنه لا يوجد تعارض بين كون الله سبحانه وتعالى فاعلا لكل شيء، بمعنى أنه خلق كل شيء بعد أن لم يكن، وبين وجود خصائص للأشياء. واضح الكلام فيه؟ وجود خصائص للأشياء وصفات للأشياء هو جزء من ما أراده الله سبحانه وتعالى ومما تعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، أو تعلقت قدرة الله جل شأنه به. بمعنى آخر، الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد الإنسان عالما مريبا، فكون الإنسان عالما مريبا هو أصلا خلق لله. خلق لله. الله سبحانه وتعالى كما خلق القمر منيرا أو الشمس منيرة، صار النور جزءا من ماهية الشمس، جزءا منها من ذاتها. كذلك خلق الإنسان فاعلا مريدا، فصار فعله من حيث هو موجود مخلوقا لله سبحانه وتعالى، ومن حيث هو فعل هو منسوب للإنسان، هو راجع كجزء أو كلازم من لوازم وجود الإنسان، إما كصفة أو كفعل أو كنحو آخر يسميه العلماء بالكسب. فيكون الله سبحانه وتعالى قد أراد إيجاد هذا الإنسان على هذا النحو، على هذا النحو. كون الإنسان فاعلا، كون الإنسان مريدا، هو يمكن أن نفهمه أيضا في ضمن هذا النظام، في ضمن هذا المعنى. فلا يوجد تعارض مطلقا، وسوف نزيد هذا الأمر إيضاحا إن شاء الله تعالى في مبحث لاحق أيضا، لكن أعتقد أن هذا القدر، هذا التوضيح يكفي هنا في هذا المقام، وأرجو أن يكون يعني واضحا ومفيدا. الكسب باختصار هو كون الإنسان له خصائص يمكنه بها، خصائص بمعنى صفات أو ما يعبر عنه بالقدرة مثلا، يمكنه بها أن يصدر أن يتصف ببعض الصفات أو أن يكتسب بعض الأشياء التي قد خلقها الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع فيه صفات، من شأن هذه الصفات أن تكتسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا اكتسبت هذه الأشياء، مش أوجدتها، اكتسبتها بمعنى أنها اختارت أو أرادت أن تكون منسوبة إليها لا منسوبة إلى غيرها. واضح محل فعل الإنسان بالضبط، أن يكون هذا الذي أورده الله سبحانه وتعالى منسوبا إليه لا إلى غيره، هذا هو المعبر عنه بالكسب، هذا من ضمن قدرة الإنسان. وهذا هو الجزء الذي كلف بناء عليه الإنسان. لذلك يقولون أثر قدرة الإنسان أمر اعتباري أو أمر نسبي، ومع ذلك فالتكليف يصح بناء عليه. فالتكليف يعني تكليف الله سبحانه وتعالى يصح بناء عليه. ويقولون أيضا إن التكليف لا يشترط لصحته أن يكون المكلف خالقا، يعني قادرا على إيجاد فعله من عدم، بل يكفي لصحة التكليف أن يكون المكلف مكتسبا، يعني قادرا على اكتساب ما يؤمر به فقط، أن يكون مكتسبا يعني قادرا على الاكتساب. فيعني علماء أهل السنة يثبتون أن للإنسان قدرة، يثبتون قدرة حقيقية للإنسان، لكن هذه القدرة ليس من شأنها الخلق من عدم، لكن من شأنها الاكتساب لما أو لبعض الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فبحسب إرادة الإنسان لأن يكتسب بعض الأشياء دون ما سواها، فالله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذا القدر ولا يحاسبه فيما سوى ذلك. واضح إن شاء الله الكلام؟ إذن بناء على ذلك نرجع ونقرأ الفقرة، وسوف ترون إن شاء الله تعالى أن معناها صار سهلا وواضحا وميسرا، والمقدمات التي يتوقف فهمها عليها يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني أحسننا شرحها وإيضاحها. قال: ولهذا يكفر من يقول بفعل ناتج عن طبيعة أو بفعل ناتج عن علة. إيش يعني عن طبيعة وعن علة؟ بعض الناس يقولون إن العلاقة بين الأشياء، بين الأشياء الموجودة في هذا الكون علة ومعلول. إيش يعني العلة والمعلول؟ يعني الأول هو الذي يصدر عنه وجود الثاني، بمعنى أن الأول هو الذي يوجد الثاني، ومجرد أن وجد الأول لا يتوقف وجود الثاني على أي شيء إلا على نفس وجود الأول، على نفس وجود الأول. ويضربون أمثلة كثيرة على ذلك، لكن كل هذه الأمثلة نحن نخالفهم في صحتها، يعني نخالفهم في إيه؟ في أن هذه الأمثلة هل هي مصادق لهذا الأمر الذي تدعونه أم لا؟ نحن تعقلنا وفهمنا ما مفهوم العلة والمعلول، لكن هل يوجد مصادق في داخل الكون على العلة والمعلول؟ يعني هل يوجد داخل الكون هذا الحادث ما من شأنه أنه إذا وجد أوجد غيره؟ هذا الأمر الذي نخالفه فيه، فنحن نقول لا يوجد مصداق مطلقا يصدق عليه هذا الأمر. كذلك هناك أناس يقولون بالطبائع. إيش يعني بالطبائع؟ نفس العلة لكن بزيادة، وهي أن صدور الثاني، صدور الأمر الثاني عن الطبيعة، ما يسمونه طبيعة، متوقف على فرق، على وجود فرق أو على انتفاء مانع، هو راجع إلى العلة والمعلول، لكنه مع زيادة إيه؟ أنه يتوقف على وجود شرط أو على انتفاء مانع، ومجرد أن يوجد الشرط أو وينتفي المانع يصدر الثاني عن الأول صدورا حتميا، ولا يتوقف على أي أمر آخر، ولا يمكن تخلفه، لا يمكن أي تخلفه يعني انقطاعه أو انتصاره. هذان القولان كل منهما أمر باطل، واثنين مع بعض باطلان، باطل يعني اثنين مع بعض لو انجمعوا كثير باطل كبير، وكل واحد منهم باطل صغير. يعني القول بالعلة باطل والقول بالطبيعة باطل بناء على هذا التفكير، وهذا هو التفكير الذي يريده به يريده منهما من يقول بالعلة والطبيعة. بناء على ذلك أهل السنة قالوا لا يجوز أن يوجد، لا يجوز أن يقال بفعل ناتج عن علة ولا بفعل ناتج عن إيه؟ عن طبيعة، بهذا المعنى الذي ذكرناه، من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. قوله من غير أن يكون لله سبحانه وتعالى فيه اختيار هذا عبارة عن توضيح للعلة وتوضيح للطبيعة، وليس قيدا فيها. يعني كل علة وكل طبيعة لا يوجد لله سبحانه وتعالى فيها اختيار، فهو بهذه العبارة وضح سبب التكفير، سبب القول بتكفير من يقول بها، ولم يرد أن بعض العلل يتوقف عليها تتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى وبعضها لا تتوقف، لا بل كل علة فشأنها أنه لا تتوقف على إرادة الله، وكل الطبائف شأنها أيضا كذلك. وبناء على ذلك فمن قال بوجود بعض الموجودات صدورها عن عدم صدورها بعد عدم وجودها أو وجودها بعد عدم وجودها هذا يكون صادرا عن أمر موجود غير الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون قائلا إما بالعلة أو بالطبيعة، وهذا كفر. هذا كفر. إيش يعني كفر؟ الكفر إيش معناه؟ معناه إنه ينكر أمرا مقطوعا به ومعلوما من الدين بالضرورة، معلوما من الدين بالضرورة. هذا معنى إنه حكمنا عليه بالكفر. لماذا حكمنا عليه بالكفر؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهو أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الممكنات فهو متوقف ومحتاج في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القائلون أنكروا هذا الأمر، لذلك فهم كفار. قال وأما من يقول بقوة أودعها الله تعالى في الأشياء بها يحدث التأثير فليس بكافر على الصحيح بل هو مبتدع. يعني هناك بعض الفرق الإسلامية قالت إن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان أو في الحيوان بشكل عام، في الحيوانات يعني بشكل عام، قوة معينة، هذه يقولون عنها إنها قوة مودعة، يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أودعها في هذه الحيوانات، وأن الحيوانات هذه تفعل أفعالها، تصدر أفعالها وتخلق أفعالها لا من شيء بعد أن لم تكن موجودة بواسطة هذه القوة. فالعلماء هنا اختلفوا في حكم القائل بالقوة المودعة، بعض العلماء قالوا حكمه كحكم القائل بالعلة وحكمه كحكم القائل بالطبيعة فهو كافر، وبناء على ذلك كفر بعض العلماء المعتزلة بناء على هذا الأمر. ووجه الشبه واضح بين القول بالقوة المودعة والقول بالعلة أو بالطبيعة. لكن بعض العلماء أيضا من أهل السنة قالوا يوجد هنا فارق بين قول من قال بالقوة المودعة وقول من قال بالعلة أو بالطبيعة، وهو أن هذا القائل بالقوة المودعة يقول أن هذه القوة مهما في أي لحظة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعدمها فإنه يعدمها، في أي لحظة يريد الله سبحانه وتعالى أن يعدمها فإنه يعدمها. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ فلذلك قالوا لا نكفر، يعني لا نجزم بتكفير ولا نحكم بتكفير من يقول بالقوة المودعة. وهذا الذي اختاره، هذا القول هو القول الذي اختاره كثير من المتأخرين، لا نقول جميع المتأخرين، لكن كثير من المتأخرين من علماء التوحيد وكثير من المتقدمين أيضا قالوا بهذا القول. واضح يا أخوان الكلام؟ بعدم تكفير من قال بالقوة المودعة. نعم. ايوه طبعا قالوا بعدم تكفير من قالوا بالقوة المودعة، مع قولهم بان القول بالقوة المودعة في اصله باطل، والقول بالقوة المودعة في اصله باطل. من يقول لي لماذا هو باطل؟ ما هي الجهة التي يعني هو باطل من اجلها هذا القول؟ نعم يعني السؤال اللي يوضح جوابه في الشيء الثاني الذي وجد بالقوة، ما الذي أوجده؟ هل هو قدرة الله أم القوة المودعة؟ لا، بسأل سؤال، الشيء الثاني الذي وجد هل وجوده صادر عن القوة المودعة أو صادر عن قدرة الله مباشرة؟ أيوة، شوف كيف المسألة، صادر عن القوة المودعة. فبقولهم أن هذا الشيء صادر مباشرة عن القوة المودعة، وإن كانت القوة المودعة في أصلها موجودة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيلزم عن قولهم أن بعض الموجودات الحادثة التي كانت بعد أن لم تكن لم يخلقها الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف المسألة صارت، فصار بناء على قولهم تحصيل حاصل أن بعض الموجودات التي في الكون لم يوجدها الله جل شأنه، فهو ليس خالقا لكل شيء، بل بعض الأشياء لم يخلقها الله وهي موجودة بعد أن لم تكن. من أجل هذا فهم قد حكموا بلا توقف بأن القول بالقوة المودعة قول باطل. كل العلماء حكموا بأن القول بالقوة المودعة قول باطل، لكنهم اختلفوا في التكفير أو عدم التكفير. يعني محل الخلاف وين صار؟ في أن القائل بها هل يكفر أم يكون مبتدعا فقط؟ لكن لم يحصل خلاف بين علماء أهل السنة في أن القول بالقوة المودعة هل هو صحيح أم باطل، بل كلهم قالوا إنه إيه؟ غير صحيح، باطل. نعم. لا لا لا، ليست مجبرة. كما نقول إنه أفعال، مع أن أفعال الإنسان مع أن أفعال الإنسان يعني نفسه مخلوقة، إلا أنه ليس مجبرا. كذلك نفس الشيء نقول الحيوانات ليست مجبرة على كل أفعالها، واحد كيف؟ لأنها تريد بعض الأشياء ولا تريد بعض الأشياء، لكن هذا القدر الذي وجدت فيه الإنسان لم يؤهلها لأن تحمل التكاليف. ليس على وجود التعقل والتمييز الكافي الذي يؤهلها لأن تكون مكلفة، إلا أنها مريبة لبعض الأشياء، لبعض أفعالها، وفاعلة لها بغرائزها وإلى آخره. يعني نفس الحكم الذي نحكم به على الإنسان، بفارق أن الإنسان فيه صفة التعقل، وصفة التعقل ليست يعني ليست وصفا سهلا بحيث نستطيع أن نتجاهله أو أن نقول ما الفارق أو ما الذي يحدثه من أثر. لا، صفة التعقل تؤثر على الإرادة، صفة التعقل تؤثر على الإرادة. يعني كلما ازداد على عقل الإنسان وعلمه ازداد تفاصيل إرادته، ازدادت تفاصيل إرادته، وازدادت إرادته وضوحا. يعني إنه الإنسان كلما ازداد عقله تمكن أن يريد بعض الأشياء وأن لا يريد بعض الأشياء بخلاف الحيوانات. فعلمها بشكل عام علم إجمالي وليس علما تفصيليا. واضح الكلام كيف؟ إن شاء الله هذا يعني أيضا يعني يحتاج إلى أيضا كلام مفصل، لكن يعني أرجو أن يكون الكلام بهذا المستوى يعني كافيا. في حال عندك سؤال على هذه النقطة؟ نعم. لم يفسروهم، يعني الفريق الآخر لم يفسرهم هنا بناء على إيه؟ بناء على أنهم هؤلاء القائلون بالقوة المودعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء في أي لحظة أن يعدم هذه القوة فإنه يعدمها. شوف كيف المسألة؟ هذا القول الذي أنجاهم في نظر من لم يفسرهم من التفسير. ينكرون إمكان تعلق قدرة الله بأي شيء بعد إجادة. شوف كيف المسألة؟ هذا الضبط المعنى الكلام. لاحظت كيف المسألة الفارق بين هذا وهذا؟ القائل بالطبيعة والقائل بالعلل يمنعون أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن يوجد الكون، بأي نحو من الإلحاء مما يغير الكون. لا يمكن خرق العادة عندهم. أما القائلون بالقوة المودعة خرق العادة ممكن، لذلك المعتزلة يثبتون خلق العالم، أما الفلاسفة فلا يثبتون خلق العالم، فهؤلاء كفار وهؤلاء مبتدعة. هذا هو الفارق الدقيق. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ نعم. نفس الاختيار هو أمر اعتباري. لاحظ كيف أنا شرحتها. الله سبحانه وتعالى يوجد بعض الأشياء وأوجد قدرتك واختيارك وأوجدك كما أنت، يعني جعل من طبيعة وجودك القدرة على الاختيار. نفس اختيارك هو أمر اعتباري ليس في نفسه موجودا. لاحظ كيف؟ فأنت عندما تريد فقط أنت تميل ميلا، وهذا الميل أمر اعتباري، أمر اعتباري، ولا مانع أن تتعلق قدرة الإنسان بالأمر الاعتباري. لكن بعد التعلق قدرة الإنسان وإرادته بهذا الأمر الاعتباري يحدث في الإنسان أمور وجودية بخلق الله سبحانه وتعالى، فيصبح مكتسبا لهذه الأفعال لا خالقا لها، مكتسبا لها لميله نحوها لا خالقا لها، لأنها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك فهو يصلح. وهذا هو التوفيق بين كون الإنسان ليس خالقا وبين كونه مكلفا. بقول لك بالضبط كيف إن شاء الله. نعم. نعم. بتبطل علة وطبيعة. برجع الخلاف فيهم كالخلاف في القائلين بالقوة المودعة، لكن في هذه الحالة ينتفي أن يكونوا قائلين بالعلة والطبيعة، لأن الضغط قائلين بحقيقة مفهوم العلة وحقيقة مفهوم الطبيعة، يصيروا قائلين بالقوة المودعة، فبرجع الخلاف فيهم في كالخلاف في أصحاب القوة المودعة. أمر عقلي بالضبط، بارك الله فيك. نعم، هذا هو بناء على أن التلازم بين العلة والمعلول تلازم عقلي لا يمكن فرض عدمه، لا يمكن فرض عدمه يعني عقلا، لا يمكن صحة عدمه عقلا. فبناء على ذلك قال وحكم على القائل بالعلة والطبيعة بأنه كافر قطعا، وحكم على القائل بالقوة المودعة قال فليس بكافر على الصحيح، إشارة إلى أن هناك قولا يعني غير صحيح، أو بعض العلماء يعبر عنها في الأصح يعني، إشارة إلى قوة اعتبار القول الآخر. لاحظ كيف المسألة. لكن هنا قال فليس بكافر على الصحيح، بل هو إيش؟ مبتدع، بل هو مبتدع. والفارق الذي ذكرناه لكم هو الأساس في الفرق بين هذين الفقهين. ثم قال ويجب وصف الله تعالى بهذه الصفات السلبية الخمسة، لأنه لو لم يكن موصوفا بها وبكل واحدة منها للزم حدوثه تعالى عن ذلك. يعني الدليل الإجمالي على إثبات هذه الصفات الخمسة السلبية هو كالتالي، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن موصوفا بها لزم حدوثه، ولكن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون حادثا، إذن يجب أن يكون موصوفا بها فقط. هذا هو الدليل الإجمالي لا أكثر ولا أقل. وبإمكاننا إجراء هذا الدليل على كل صفة من الصفات الخمسة. فنقول مثلا أول صفة من الصفات السلبية الخمس القدم، لو لم يكن الله قديما لكان إيش؟ حادثا. والحادث منافي للقدم أو منافي لوجوب الوجود، وهو مستلزم للافتقار، والله سبحانه وتعالى لا يكون مفتقرا، إذن يستحيل أن يكون حادثا، إذن للازم عيش هنا قال حدوثه. هذا هو بيان معنى أو بيان كيفية لزوم حدوث الله سبحانه وتعالى عند فرض عدم كونه قديما. كذلك نقول لو لم يكن باقيا لكان ايه؟ منقطع الوجود. فلو كان منقطع الوجود لكان ممكنا، لان هذا هو تعريف الممكن، الذي يوجد والذي لا يوجد، الذي يصح وجوده والذي لا يصح وجوده. ولو كان ممكنا لاستحال ان يكون قديما، واذا استحال ان يكون قديما وجب ان يكون حادثا، والله سبحانه وتعالى لا يكون حادثا بنفس الاسلوب. ونقول ايضا ايه الصفه الثالثه في الوحدانيه او القيام بالنفس؟ لو لم يكن قائما بنفسه لكان قائما بغيره، لكان مفتقرا الى غيره، والمفتقر لا يكون واجب الوجود، والذي لا يكون واجب الوجود يستحيل ان يكون قديما فيجب ان يكون حادثا، لزم ايضا حدوثه. لو ايضا الوحدانيه، لو لم يكن ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، لما ترى غيره من الموجودات، لكن الموجودات حادثة كلها، ليه؟ لما تتصف بها من الصفات، إما بالتركيب أو بالحد أو بغير ذلك من الصفات. فلو كان الله سبحانه وتعالى مشاركا لهذه الموجودات أي للعالم في صفاته لكان حادثا مثل العالم، لأن أثبتنا حدوث العالم بملاحظة أن هذا العالم موصوف بالتغير، والتغير دليل الحدوث، فيكون الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك أيضا حادثا لو فرضنا أنه مشابه لهذا العالم وهكذا. إذا يلزم حدوث الله سبحانه وتعالى إذا نفينا أي صفة من الصفات السلبية الخمسة كما قال. قال وحدوثه تعالى محال عقلا، لأنه يفضي إلى التسلسل، إن قلنا أن إن لكل حادث محدث إلى ما لا نهاية، وهو باطل، لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية له وهو محال، أو يفضي إلى الدور بأن يرجع من أحد أفراد السلسلة إلى الأول وهو باطل، لأنه يلزم عنه اجتماع النقيضين، سبق الواحد نفسه في الوجود. الآن ما مفهوم التسلسل وما مفهوم الدور؟ التسلسل هو أن يوجد أو جاء الدور، مثلا توضيح مفهوم الدور أن نقول ما الذي أوجد زيد؟ مثلا نقول عمرو. مين اللي أوجد عمرو؟ مين؟ زيد. بدنا واحد ثالث. بكر يا سيدي. مين اللي أوجد بكر؟ الآن إذا رجعنا من بكر إلى زيد بيكون زيد أوجد من أوجده؟ إذا قلت زيد أوجد عمرو وعمرو أوجد بكر، وبكر مين اللي أوجده؟ نفس زيد الأول. هيك بصير دور. ليش سموا دور؟ لأنه صارت فائرة، رجعنا من أحد الأطراف الثالثين إلى الأطراف الأوائل، إلى أول طرف أو الثاني أو الثالث، فصارت من هناك إيه؟ دائرة، دور، سموها إيه؟ دوراً. فيلزم بناء على الدور، يلزم بناء على الدور توقف الشيء على نفسه أو على ما هو متوقف عليه. وهذا واضح الكلام، لا إشكال فيه. في حدا مش فاهم الكلام اللي نحكيه؟ من الدائرة الدور. دائما المصطلحات العلماء مأخوذة من معانيها، من معانيها اللغوية غالبا يعني. عند نفسك. هذا بصير دور. انك تقول من الذي اوجدني؟ مثلا تقول زيد. من الذي اوجد زيد؟ عمرو. من الذي اوجد عمرو؟ بكر. من الذي اوجد بكر؟ اذا قلت زيد فصار دورا. فيلزم ان زيدا اوجد عمرا الذي اوجده. ايوه، هنا الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى يلزم إيه الدور؟ إنك ترجع في السلسلة واحد إلى اللي قبله، إلى اللي قبله، ثم ترجع من واحد من الأفراد المتقدمين إلى أي واحد من الأفراد المتقدمين، سواء كان الأول أو غيره. هنا بتصير دور. أما إذا بقيت ناسي في السلسلة وتقول اللي قبل زيد عمرو، واللي قبل عمرو زيد، واللي قبل بكر، وهكذا إلى لا إلى أول ترجع إليه، فهنا ينتج عندك شيء مفهوم اسمه التسلسل. إنه إيه يعني التسلسل؟ سلسلة من الحوادث لا أول لها. سلسلة من الحوادث لا أول لها، وكل واحد منها أوجد ما بعده، وهو موجد مما قبله، ولا واحد من أفراد هذه السلسلة واجب الوجود. هذه السلسلة في حد ذاتها أمر باطل. أمر باطل غير صحيح، ولا يمكن تصور وجوده، لا يمكن تصور وجوده. واضح يا أخوان؟ طبعا العلماء أقاموا أدلة عديدة على إثبات بطلان التسلسل، أما إبطال الدور فهو واضح بدني، إبطال الدور بدني، لكن إبطال التسلسل أقام العلماء عليه أدلة عديدة أوضحها ما أشار إليه هنا، وتوجد أدلة أخرى على إبطال التسلسل. ما الذي أشار إليه هنا؟ قال: وهو باطل، لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية إيش؟ لا، لاحظ كيف العبارة، فراغ أمر لا نهاية له. ما هو الأمر الذي لا نهاية له؟ ما فرضناه من أفراد السلسلة التي لا نهاية لها. طيب ما هي أوصاف هذه السلسلة؟ أن كل فرد منها متوقف في وجوده على الذي قبله، واللي قبله متوقف على اللي قبله، يعني لا يمكن أن يوجد الثاني الأخير إلا الذي إذا وجد الذي قبله، ولا يمكن أن يوجد الذي قبله إلا إذا وجد الذي قبله، وهكذا. لكن هذه الأفراد لا نهاية لها، لا حد يحصرها، فإذا يكون كل واحد منها وجوده متوقفا، يكون وجوده متوقفا على الانتهاء من شيء اسمه لا نهاية. لاحظ كيف أنا عبارتي؟ على الانتهاء من شيء اسمه أصلا لا نهاية. هل يمكن أن تكون اللا نهاية منتهية؟ لو كانت منتهية بطل كونها ما لا نهاية. فهنا إذا يوجد تناقض. إذا قال: لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية له. طيب افرض أن فرضنا، كيف يعني فراغ؟ انتهاء، انتهاء يعني فصول وانتهاء يعني. افرض أننا فرضنا انتهاء هذه اللا نهاية، هل هذا الفرض جائز؟ هو يمكن أن يفرض الإنسان وجود إله آخر بفرض، لكن هل مجرد فرضه يصحح هذا الفرض؟ لا طبعا، لو كان فيهما آلهة إلا الله في القرآن الكريم في فرض للآلهة، لكن مجرد هذا الفرض هل يعني أنه يوجد آلهة إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. فنحن لنفرض، فلنفرض وجود أو فراغ هذه المال النهاية. طيب لو فرضناها، ما الذي ينفع عندنا؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو أن ما فرضناه لا نهاية له هو فعلا إيه؟ بصير منتهي بالفرض، والفرض لا يمكن أن يعني يناقض الأساس الذي انطلقنا منه. فلا ينفع عند ذلك، إما أنه مفهوم المال نهاية غير ممكن، أو أن الفرض تبعنا غير ممكن، إذن يحدث هناك نوع من التناقض. لذلك العلماء قالوا في انتهاء أو وجود هذا الحادث المتوقف على ما لا نهاية له من الحوادث يلزم عنه فراغ وانتهاء ما لا نهاية له، وفراغ وانتهاء ما لا نهاية له أصلا في نفسه إيه؟ محال لو كان حاصلا، لو كان واقعا. فإذا لو فرضنا توقف أمر على ما لا نهاية له من الأفراد لاستحال وجود هذا الأمر، لاستحال وجود هذا الأمر، لكن إذا وجد معناه أنه غير متوقف على ما لا نهاية له إيه؟ من الأفراد. فالقول بوجود ما لا نهاية له من الأفراد الذي قبله مع وجوده هو كأمر حادث، هذا فيه تناقض. واضح الكلام إن شاء الله؟ طبعا هذا يحتاج لنوع من التفكير واستحضار ما قلناه لكي يصير واضحا. لذلك قال: لأنه وحدوثه تعالى محال عقلا، لأنه يفضي إلى التسلسل إن قلنا إن لكل حادث إيش؟ محدثة إلى ما لا نهاية له يعني، وهو باطل لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية له وهو محال. يعني ما هو الذي محال؟ فراغ ما لا نهاية له. قال: أو يفضي إلى الدور بأن يرجع أو يرجع من أحد أفراد السلسلة إلى الأول وهو باطل لأنه يلزم عنه اجتماع النقيضين. ما هما النقيضان؟ قال: سبق الواحد نفسه في الوجود. من يوضح لنا كيفية سبق الواحد نفسه في الوجود بناء على فرض الدور؟ أيوة، سبق نفسه لكي يوجد ما توقف عليه، هذا سبق الواحد نفسه في الوجود، هذا محال أيضا. يعني الدور برهانه واضح وبدني. واضح يا أخوان هذا الكلام اللي بنحكيه إن شاء الله؟ طبعا مفهوم التسلسل يحتاج إلى يعني قدر من التفكير، قدر من التفكير. بعض الناس يعني لم يفهموا ما الذي يعني يقوله العلماء عندما ينفون التسلسل، ظنوا أن التسلسل يعني لم يفهموا بالضبط ما هو موضوع كلام العلماء. يعني نحن عندما نقول أن التسلسل محال، تسلسل ماذا هو المحال؟ ما هو التسلسل المحال في الحقيقة؟ التسلسل المحال هو أن نفرض موجودات كثيرة متعددة لا نهاية لها وقد حصلت في الوجود. واضح كيف الكلام؟ فقط شيء بعد شيء أو كل الأشياء مع بعض دفعة واحدة لا نهاية لها وهي متكثرة، هذا أمر محال. بعض الناس أو غير متوقف أو غير متوقف، نعم. بعض الناس يقولوا طيب يا أخي الأعداد نفسها، الأعداد والصيف، يريدون أن يبطلوا قولنا باستحالة التسلسل، فيقولون التسلسل جائز. الأعداد نفسها لا نهاية لها، كيف تقول أن التسلسل باطل؟ هذا واحد حدث يعني شايف، واحد لودعي. طب ما نسألك وهما نسألك نغديهم تحالي واحد واحد طبعا أحد أذكياء هذا العصر شايف بيحكي إيه، إنه الأعداد لا نهاية لها، والأعداد موجودة. وصف الكلام، فكيف تقولون بأن التسلسل باطل؟ سرعت يا شيخ سامح، سامح عفوا. الله هذا تفريق حديث. انت ذكرت تفريق واحد ايه من ذوي النفوذ، فايش بحكي يا اخي؟ بتكلم على الارهابيين والكلام، فبحكي للمشايخ طبعا يجب ان تخرجوهم من الدين، يجب ان تخرجوهم من الاسلام. فبيحكوا له يا اخي ما بصير نخرجهم من هيك صدقنا من الاسلام، بيحكي اخرجوهم من اي شيء، اخرجوهم من المله يا اخي. فهذا طبعا نقطة من النكات، يعني انه صار في فرق بيخرجهم من اي شيء، فلا هي محال وباطل نفس الشيء. ما هو هيك من تنويع الخطاب يعني، بس عشان ما يكرر، ما يخلي لك وما يخليك تمل. نعم، غير الشيخ عبد السلام. نعم. كيف يعني؟ ايوه، يعني انت بدك تناقش الذي يقول بوجود عدد او اعداد لا نهاية له، انت تنفي او تمنع وجودها اصلا، اصلا ما في عدد اسمه ما لا نهاية. شو رايك انت بالكلام؟ هو اصلا ما في عدد اسمه ما لا نهاية. انت ايش تدرس؟ هندسه ولا كمبيوتر؟ مظبوط. كهرباء. بالله عليك عمرك شفت واحد في الكهرباء بيحكي ما لا نهاية عدد؟ هذا مكهرب، مش كهرباء. العدد يا اخوان عبارة عن مفهوم في الرياضيات وال يعني اصول الرياضيات بسموها ايش؟ هذا مفهوم كونسبت، ما الحال كونسبت ايش مفهوم يعني؟ مفهوم ايش يعني مفهوم؟ يعني تعريف من التعريفات، ليس عددا، مش نمبر، مش عدد ولا رقم، اسمه مفهوم. ماشي الحال؟ عشان هيك يقول الرياضيين انه ما لا نهاية على ما لا نهاية هل هي تساوي واحد؟ شو رأيك؟ لا تساوي واحد. متأكد؟ ايه ما الذي تساوي؟ غير معرفة. شوف كيف الكلام المضبوط؟ غير معرفة. ما لا نهاية على ما لا نهاية غير معرفة. لو كان ما لا نهاية عدد لصار ما لا نهاية على ما لا نهاية تساوي واحد. اثنين على اثنين واحد، صاد على صاد واحد. طب اثنين اثنين على اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين على اثنين اثنين واحد. اثنين اثنين على اثنين اثنين بضل واحد. لكن ما لا نهاية على ما لا نهاية اللي بيفهم ما بيحكي واحد، اللي بيفهمه بيحكي واحد. شوف كيف الكلام الآن. طيب نحكي لكم شوية شغلات تسالي في الرياضيات، فهمش حبيبي. لاحظ كيف يا اخوان، واحد على صفر. طب اثنين على صفر. في الحقيقة واحد على صفر لا تساوي ماذا من نهاية. حتى التوجيه كان يضحكوا عليك ويحكوا لكم ايش ماذا من نهاية. في بعض الناس تفاصيلهم من التوجيه اقل من التوجيه، لانه حتى ولو التوجيه انا كنت افهم منها لا تساوي ماذا من نهاية. في يسموها تقول الى ماذا من نهاية، صح؟ تقول، صح ولا لا يا باشمهندس؟ هي يسموها تند تو انفينيتي، يعني تقول بتروح شوي شوي تقترب من ماذا من نهاية. مش انها تساوي، في فرق بين تساوي وتقول. طيب اثنين على صفر برضو تقول الى ما لا نهايه، مش تساوي ما لا نهايه. لو كانت واحد على صفر تساوي ما لا نهايه، ولو كانت اثنين على صفر تساوي ما لا نهايه، قسم المعادله الاولى على المعادله الثانيه ايش بصير؟ واحد يساوي اثنين او اثنين تساوي واحد. شوف كيف المساله، وهذا مستحيل عقلا، هذا من خدع الرياضيات. وفي امور كثيره جدا نثبت لكم منها انه لا نهايه لا تساوي عدد. طيب بتحكي لكم شيء اكثر من هيك، الطفر نفسه هل هو عدد؟ احنا حكينا عن ما لا نهايه لانها ايه، دائما نحكي تسلسل. الطفر نفسه هل هو عدد؟ نعم. هل هو عدد في الحقيقه؟ هل هو عدد؟ هو تزوج، دائما نحكي ما لا نهايه عدد. هل الطفر عدد في الحقيقه؟ لا. في الحقيقة الصفر أيضا عبارة عن مفهوم. الصفر أيضا عبارة عن مفهوم. لاحظ، عشان هيك صفر على صفر إيش يساوي؟ شو رأيك؟ صفر على صفر مثل لا نهاية على ما لا نهاية. كمية غير معرفة. شوف كيف المسألة؟ صفر على صفر كمية غير معرفة. أيضا الصفر عبارة عن إيش؟ عن مفهوم وليس عبارة عن عدد. بالمفهوم الرياضي الحقيقي ليس عبارة عن عدد، لأن الأعداد عبارة عن تصورات مشتقة من الكميات المنفصلة. الأعداد عبارة عن كميات مشتقة من الكميات المنفصلة، والصفر ليس مشتقا من شيء أصلا، بل هو مشتق من العدم، هو فرض عدم وجود كمية. فهو إشارة إلى العدم، الصفر إشارة إلى العدم، والعدم ليس كما أصلا. ولا شيء، الصفر عبارة عن ولا شيء. لذلك ايش بنقول؟ صفر على واحد ايش يساوي؟ صفر، لانه معنى الصفر على واحد ان تعطي العدم لواحد، ايش اللي بيطلع للواحد؟ صفر. صفر على اثنين ايش يساوي؟ ايضا صفر. صفر على ثلاث ايش يساوي؟ لان مفهوم القسمه معناه ان تقسم البسط على عدد اجزاء المقام. اذا كان البسط عدما وكان المقام مهما كان، ايش بتصير النتيجه؟ ايضا تبقى عدما. واحد واضح كده. لكن اقلب المسألة، واحد على صفر هل تستطيع أن تقسم الوجود إلى أعدام؟ شوف كيف المسألة. اثنين على صفر هل تستطيع أن تقسم اثنين على العدم، يعني تعطي كل قسم من العدم بمقدار قسم من ال، لا يمكن. لذلك هي كمية غير معينة أيضا، أو بسموها إيش؟ تؤول إلى اللانهاية. واضح الكلام كيف؟ في هناك في الرياضيات اسمه صفر تقريبي، وفي صفر حقيقي، وفي في الرياضيات ايضا ما لا نهايه تقريبيه، وفي ما لا نهايه حقيقيه. ما لا نهايه الحقيقيه هي عباره عن ما لا نهايه التي كنا نتكلم عليها قبل قليل، والصفر الحقيقي هو الصفر بمعنى العدم. واضح كيف الكلام يا اخوان؟ أما ما لا نهاية التقريبية والصفر التقريبي فهو عبارة عن ما يحصل عندك إذا قارنت كمية صغيرة جدا جدا بكمية كبيرة جدا جدا. فالكمية الكبيرة جدا بالإضافة إلى الكمية، يعني بالمقارنة مع الكمية الصغيرة، بتقول هي تساوي ما لا نهاية، يعني تقريبا تساوي ما لا نهاية، بسموها تقريبا تساوي ما لا نهاية. والكمية الصغيرة جدا بالمقارنة مع الكمية الكبيرة تقريبا تساوي. واضح كيف الكلام؟ هذا بسموه تقريبات رياضية، فقط عشان ايش؟ يسهلوا، لأنه يعني في لما بدهم يخترعوا ماكينات أو يعملوا معادلات، في بعض الكميات لا تؤثر. وإنك أنت تيجي تشوف جزء من مليون أو جزء من 600 مليون، هذا ما بيأثر على المعادلات، فبيشطبوها. شوف كيف؟ يعني بخلوها تقول إلى الصفر يعني بهملوها في طريقة للتقريب هذا. فلا يجوز لواحد أنه يخلط بين المفاهيم الفيزيائية والمفاهيم الرياضية، ثم يجي يخلط بين المفاهيم الرياضية والمفاهيم إيش أو الفيزيائية اللي هي التقريبية والمفاهيم العقلية اللي نتكلم عليها. هذا إنسان بالضبط حاله كما انخلط في مسألة الكلام وقال الدليل على أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا ألفاظا هو قول ابن مالك إيه كلامنا لفظ مفيد كفتا، فخلط بين كلام مطلق الكلام في اللغة وكلام النحويين بالضبط. هذا هو هيك. فهذا إنسان في الحقيقة لا يستحق أن يلتفت إليه حتى وإن ظنته كيف ما يظن. واضح الكلام يا إخوانتي؟ في ما لا نهاية مفهوم والصفر مفهوم، في ما لا نهاية تقريبية وفي صفر تقريبي وهكذا. وفي أمور كثيرة في الرياضيات، الرياضيات عبارة عن علم دليل وعلم كبير جدا. الرياضيات عبارة عن يعني روح الفيزياء أصلا، لا يوجد فيزيائي حقيقي في هالعصر هذا يعني إلا إذا كان رياضي، وبالتحقيق إلا إذا كان فيلسوف. واضح كيف المسألة؟ يعني متكلم بمصطلحنا إحنا، يعني أينشتاين في الحقيقة كان فيلسوف. واضح كيف؟ ليبنز كان فيلسوف، ديكارت كان فيلسوف، نيوتن كان فيلسوف، كل الفيزيائيين العباقرة كانوا فلاسفة، يعني مش متكلمين، هم عشان بيتكلموا في العقليات. يعني إحنا الإيمان الرازي، الإيمان السفزاني، محمد بن حسن، ابن الهيثم، كلهم كانوا عبارة عن إما متكلمين أو فلاسفة. هذول هم اللي اخترعوا النظريات العلمية، لأنهم بفتوا بموجب ما تقتضيه العقول أو القوانين العقول، مش بفتوا ببطونهم ولا بما يعني تطلبه حواسهم. لا، مش هيك المسألة. واضح يا إخوان؟ يعني واحد لو مع احترامنا للجميع لو نحكي في هذه المسائل قد يطول المقام، وإن شاء الله سيأتي يعني وقت نتكلم فيه بتفصيل عن كثير من النظريات العلمية والكلامية بمثل هذا الأسلوب إن شاء الله إذا ربنا وفقنا وإياكم. لكن يعني أنا أحضرت أن أشير إلى أنه يعني لا يجوز لواحد أنه يجي ينخدع بكلام يصدر عن مريض يجي يناقش فيه يعني عباقرة وعلماء الإسلام. يعني علماء الإسلام ما كانوا عبارة عن أولاد صغار يعني بيتفرجوا بهبوء كبير بيحكوا عنه ما لا نهاية. مش هيك المسألة. شوف كيف المسألة؟ هذا إنسان مريض اللي بيتكلم بهذا الأسلوب، هذا إنسان مش فاهم بالضبط اللي بيحكيه، أو فاهم وبده يحكي شيء ثاني. يعني في شغلة وراء، في قصة. واضح إن شاء الله الكلام؟ هي مشتقة من أمور وجودية. نعم، بورك فيك. نعم، أيوة، موجودة متحققة بالفعل بالضبط. لا، الآن بمستوى آخر القسم الثاني هنا، إنه هل يوجد عدد؟ هذه النقطة اللي أشار إليها، إنه حتى في الذهن، هل يوجد هناك عدد اسمه ما لا نهاية له؟ بسأل سؤال، إنه هل في الذهن يوجد عدد اسمه ما لا نهاية له؟ مستحيل. إذن العدد عبارة عن إنه مهما حاولت أن تقدر من أعداد فيمكن أن تقدر ما هو فوقها. فعدم قدرتك على الوصول إلى عدد لا يمكن الزيادة عليه هو الذي تسميه ما لا نهاية. هل هذا الأمر هو عدد؟ لا، هو عبارة عن مفهوم وحالة فقط. هل يمكن إيش؟ لا، ما هذا نفس الكلام اللي بنحكيه. كل عدد طرقته فيمكن الزيادة عليه، لكن مهما زدت عليه فإما أن تزيد عليه بعدد أو تزيد عليه لا بعدد. شكي؟ إذا زدت عليه بعدد فمهما كان الأول كبير فهو بالإضافة مع الثاني يصبح أيضا محدود ويمكن الزيادة عليه بمثله. شايف؟ وإذا زدت عليه غير عدد فتكون عملية الزيادة غير صحيحة. كما لو زدت مثلا وجود على عدم، ما ليست زيادة. ثلاثة زائد ما لا نهاية بتضلها ثلاثة زائد ما لا نهاية. شوف كيف ما بتنضاف الكلمتين مع بعض، لأنه هذا من جنس وهذا من جنس آخر. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ أرجو أن تكون النقطة طارق أوضح. نعم. جيد، هذا سؤال جيد، أنا كنت بحكيه صراحة، يعني برضو سؤال جيد. الآن ممكن واحد يجي يحكي أيضا، إحنا انتهينا من الإشكال السابق الأعداد، انتهينا من إشكال الأعداد وإنه يرد على تسلسل نهاية له إلى آخره، عرفنا إنه كله كلام لا في مثلا فسخرة يعني فحول لنا. والله أنا مرات لما أتكلم في مثل هذه المستويات إنه أحاول أقنع الناس إنه في فرق بين هذا وهذا، والله مسخرة. إنما تضطر أن تتكلم في علم جليل زي هيك مع عقول، يعني يمكن واحد لو يسأل على سبيل الاستفهام والله نحترمه، أما واحد يعمل حاله أنه اخترع اختراع وألقى قنبلة في الموسم بده يهدم الدنيا ويطلع هذه هي القنبلة اللي طلعت يعني ريحتها زي الزفت بعيد عنكم شيء، الله مسخرة. وتقعد تتناقش معه وتحاول تقنعه، يعني عيب عيب والله إنه المستوى عيب، عيب اللي وصل لهذا المستوى إنه فعلا شيء مريض. يعني على كل حال من الناس من قالوا، من الناس من قال إذا كنتم تقولون بأن التسلسل في الماضي باطل، إذا كنتم تقولون بأن التسلسل في الماضي باطل فكيف جاز لكم أن تقولوا إن التسلسل في المستقبل جائز؟ نقول كيف من الحلال بنقول إنه التسلسل في المستقبل جائز؟ يقول أنتم تقولون بأن نعيم أهل الجنة لا نهاية له وهذا تسلسل في المستقبل، فأنتم أثبتتم تسلسلا في المستقبل ومنعتموه في الماضي، فهذا تناقض. شوف كيف المسألة، هل هذا الإشكال، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا تناقض يعني؟ شو رأيك؟ نعم. لا الجواب مش هيك يا شيخ مصطفى، بالضبط مش هيك. هذا كلامك صحيح لكنه ليس جوابا، كلامك لحاله هيك صحيح يعني، اما مش جواب بجواب، جواب على الاشكال. الجواب كيف يكون؟ مثلا لما سالنا قبل شوي واحد حكى انه لا نسلم انه ما تدعونه اصلا هو ما لا نهايه، حتى ما في الذهن لا نسميه انه ما لا نهايه اصلا، كل ما وقع في الذهن من تصورات عدديه فهي منتهيه. هيك هذا احد صور الاجوبه. الان واحد تقول التناقض بين ما تقولون انه تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، متى يكون الامر تناقض؟ اذا كان ما في الماضي هو عين ما في المستقبل ومنعنا ما في الماضي وزودنا ما في المستقبل، لكن اذا كان ما في المستقبل حقيقته غير حقيقه ما في الماضي ففارقنا في الحكم بينهما، هل يكون هذا تناقضا؟ لا ليس تناقضا. فاذا احد وسائل احد طرق الاجابه هو بيان ان ما يسمى بنعيم اهل الجنه ليس في الحقيقه تسلسل من جنس التسلسل في الماضي، يعني حقيقته ليست مثل حقيقه التسلسل الباطل اللي هو في الماضي. كيف نبين ذلك؟ نعم عندك فوز. لا مش هيك برضه، هذا راجع الى اللي حكاه الشيخ ايضا قبل قليل. الجواب نعم، انت بدك تسال وتجاوب. نعم تفضل يا سيدي، حديث له يساله ويصدق. نعم تفضل. نعم. اللي هو في الماضي ما لا نهاية له بالفعل، في هناك أمور موجودة بالفعل وهي لا نهاية لها، هكذا يدعون، قد دخلت في الوجود وانتهى. مهما قدرت من زمان، مهما قدرت من زمان، من زمان مضى على أهل الجنة، فهذا النعيم الذي غاطوه وهذا النعيم الذي حصل لهم، هل هو لا نهاية له في الحقيقة؟ ما دخل منه في الوجود في أي لحظة زمانية، هل هو في الحقيقة لا نهاية له؟ لا، هو في الحقيقة له نهاية. إيش يعني له نهاية؟ له حد. لو لم يكن له حد لما استطاع أحد أن يضيف عليه أمر آخر، لما أمكن أن يتنعموا زيادة على ما ذاقوه من النعيم. واضح الكلام كيف؟ يعني نعيم أهل الجنة كيف نقول عنه أنه لا نهاية له؟ بمعنى أنه ما من نعيم محقق إلا وبعده نعيم مقدر آخر. واضح كيف المسألة؟ مقدر مش محقق، مقدر. لكن التسلسل اللي في الماضي، ما من موجودا، ما من أمر محقق إلا وقبله أمر محقق آخر. فإذا كل الأفراد في التسلسل اللي في الماضي هي متحققة، يعني موجودة بالفعل، وهي أصلا كلها لا نهاية لها على ما يزعمون. لكن التسلسل اللي في المستقبل هو في الحقيقة ليس تسلسلا من نفس حقيقة التسلسل الذي في الماضي، لأن حقيقته أنه ما من أمر محقق إلا وبعده أمر إيش؟ مقدر مش محقق. لكن القسم الذي تحقق هو أصلا محدود، لأنه محدود يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى لهم إيش؟ نعيما آخر، وبعد هذا النعيم نعيم، وهكذا لا إلى نهاية. لكن مهما تطور من الأزمان فهي ستكون محدودة، لا يقال عنها لا نهاية لها. فإذا لذلك أهل السنة قالوا التسلسل في المستقبل جائز بهذا المعنى، والتسلسل في الماضي محال بالمعنى الذي ذكرناه. واضح الكلام إن شاء الله. فإذا اعتراضهم وادعاء تناقضهم، ادعاؤهم تناقضنا أيضا أمر غير صحيح. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ نعم. بقاء، نعم بقاء. لا، هو البقاء ليس يعني أصلا، هو وجودهم في الجنة هو إيجاد مستمر من الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف؟ يعني مش وجود دائم مستمر، لا، إيجاد مستمر، يعني في كل حال يخلق الله سبحانه وتعالى لهم حالا جديدا وهكذا. فإذا قلنا بأنه البقاء بمعنى سلب النفي المحض، يعني صحيح بدون بقاء، هذا هو معنى بقاء وجودهم أو استمرار وجودهم بهذا المعنى، ما في إشكال. لا طبعا، ليش لا يكون هناك اختلاف؟ لأن سمينا، لأن لما قلنا إن الله سبحانه وتعالى باقي، وجوده باقي لذاته مش لتعاقب الآنات، أما وجود أهل الجنة فهو باقي لتعاقب الآنات، لتعاقب إيجادات الله سبحانه وتعالى لهم. فشتان بين وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوقات في المستقبل. هذا سؤال جيد، والجواب برضه جيد، صح؟ تذكرتوني يا شيخ صديقنا، يعني الشيخ جلال، يعني الشيخ جلال في هولندا، يعني إن شاء الله ربنا يعني ينعم عليكم بأن تروه وتسمعوا منه. يعني فيوم من الأيام أعطى درس، بدرس في جامعة روتردام في هولندا، أعطى درس لبعض الإخوة، يعني كانت ساعة ظاهر أنها كبيرة جدا وحاضر فيها عرب وأجانب وإلى آخره، فأعطى درس بقول لي أنا يعني انتجمت كثيرا في الدرس وصرت أعطي يعني فوائد عديدة جدا، وأسئلة كانت ترد عليه من كل الناس، فصار يزيد. فبقول لي أنا انبسطت كثير في المحاضرة. ففي نهاية المحاضرة كيف بقول؟ بقول وفي نهاية هذه المحاضرة القيمة أشكر نفسي على هذه الفوائد، وأشكركم بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن نتوقف إلى هذا الموضع، الحمد لله رب العالمين.